بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزوائد المغتفرة من الأقوال والأفعال في الصلاة هي زوائد لكنها مغتفرة، بمعنى أنها لا توجب سجودا ولا تبطل الصلاة، هذا معنى كونها مغتفرة، لا يسجد لها ولا تبطل بها الصلاة. وآخر فرع تقدم ذكره هو التنحنح، التنحنح في الصلاة. قد تقدم أن التنحنح مغتفر وهو من جنس القول، لكنه اغتفر. وإذا كان الكلام هو الصوت الذي يخرج ويسمع فهو من جنسه، وإن كان اشترط فيه أن يكون حروفا وألفاظا فهو من جنس الصوت فقط، وهذا هو الراجح. ولذلك لم يبطلوا به الصلاة ولم يرتبوا عليه سجودا، هذا هو الظاهر. ثم قال فتح الإمام ورد الحديث من رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ إذن ما هو هذا الحديث؟ حديث من رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ إذن هذا دليل الجواز. إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة، فتضم هذا الحديث إلى ما سبق في مجرى تأصيلي مسألة الفتح على الإمام. ثم قال إذن هذا هو جواب أبي، قال ظننت أنها نسخت. ولا سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة، أي لحاجة تعلقت بإصلاحها أم لا، بأن تجرد الإعلان بأنه في صلاة مثلا، لقوله عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. هي ثم قال ومن من ألفاظ العموم فيشمل النساء وإذا قال ولا يسبح. هذه المسألة مركبة من فرعين. الفرع الأول هو أن الرجل والمرأة إذا نابهما شيء في الصلاة الحكم الفقهي في حقهما هو التسبيح، فكما يسبح الرجل تسبح المرأة. و المالكية هنا في هذا الموضع نظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نابه شيء في صلاته فليسبح، قالوا من للعموم، وهذا الذي اتفق عليه الجمهور ولم يخالف في ذلك إلى الحنفية، من للعموم تعم الرجال والنساء، وأخذوا بظاهر هذا النص وعملوا به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، قالوا هذا فيه بيان لحالهن الطبيعي العادي إذا نزل بهن أمر، فإذا ما بهن شيء فإن من عادتهن وطبيعتهن أنهن يصفقن، فكأنه حكى حالهن فقط ولم يرى من ذهب هذا المذهب أن في هذا الحديث الحكم، وإنما نظر إلى أن فيه الإخبار إنما التصفيق للنساء هذا حالهن وعادتهن، ولذلك فإذا كان هذا هو الحال الذي عليه النساء وكان هذه من طبيعتهن فهذا مما يتوقع في الصلاة، لأنه من صفة تعجب النساء ومن صفة إرشادهن. إلى أمر الماء، لكن هذا الفرع كما هو معروف فيه في المذهب روايتان. الرواية المشهورة هي هذه التي ذكرها هنا صاحب المختصر، وهي أن النساء يسبحن ولا يصفقن، هي الرواية المتداولة المشهورة. وفيه رواية أخرى عن مالك أن النساء يصفقن والرجال يسبحون. هذه الرواية جزم بها ابن المنذر وذكرها غيره، قالها عن الإمام مالك أنه يرى هذا الذي ذكر. وفي واقع الأمر أن هذا الفرع الذي شهره المالكية هنا فرع ضعيف، لأنه يخالف أحاديث صحيحة، من ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا الحديث كما هو معروف رواه الشيخان، وهو من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. قد يقول قائل بأن هذا ليس فيه بيان المحل، إنما قال تسبيح للرجال وتصفيق للنساء ولم يبين محل هذا الفعل. ورد في زيادة في مسند إمام أحمد أنه قال في الصلاة إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، وصرح بالمحل فارتفع هذا الاعتراض. وفي حديث آخر: إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. دنابكم شيء في صلاتكم فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا الحديث رواه جماعة، إمام أحمد وكذلك أيضا رواه على ما أظن النسائي والدارمي وأبو يعلى وغيرهم، والحديث صحيح. فإذا تقرر هذا وثبت ولم يرد ما يغمز فيه لا من جهة السند ولا من جهة المتن، تقرر أن ما يجب أن يفتى به في مذهب مالك هي رواية التي رواها عنه ابن المنذر وغيره، وأن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. إذن فهذا الفرع يصحح بهذا الذي ذكر، ولذلك هذا الحديث رجحه القرطبي، ولذلك هذا الفرع رجحه القرطبي، قال: والراجح وما معناه؟ قال: الراجح أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. قال ابن عبد البر: هذا الحديث قاطع للخلاف في هذا الموضع، هذا الحديث قاطع للخلاف في هذا الموضع. وإذا ثبت هذا فالذي يريد أن يمضي على قواعد المذهب هو الإعمال بالسنة إذا صحت، وأن يرد الفروع إلى أصولها، فالواجب عليه أن يفتي بهذا الذي نقل عن مالك في الرواية الأخرى، وهو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأن السنة قد صحت بذلك، والحديث الذي ورد في هذا الموضع ثابت قطعا، فلا حاجة إلى مناقشة هذه المسألة بعد ثبوت هذه السنة. الذين ناقشوا هذه المسألة ناقشوها بجملة من الاحتمالات وبجملة من الاعتراضات النظرية التي في الحقيقة لا يلتفت إليها بعد ثبوت السنة في هذا الموضع. من ذلك أنهم يقولون إنما التصفيق نوع من اللعب، ولا يليق بالصلاة ما هو من جنس اللعب، التصفيق من جنس اللعب، ولا يليق بالصلاة ما هو من جنس اللعب. هذا فقط نظري، أمر نظري. الأمر الثاني الذي أورده من نصر تسبيح للنساء أنكر التصفيق، أن الله تعالى يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والتصدية قد فسرت بأنها التصفيق، فكان هذا من فعل الجاهلية، وقد أمر المسلمون بمخالفة أهل الجاهلية في أحوالهم التي يتقربون بها إلى أصنامهم، وهذه الهيئة هيئة جاهلية يتعبدون بها كما يرون، ولذلك وجب أن تتقى. وذكروا أيضا من جملة ما تمسكوا به أن عائشة لما أتتها أسماء وكانت في صلاة الكسوف، لما قالت ما هذا قالت سبحان الله، قالت عائشة في الصلاة سبحان الله. وإذا كان هذا مسندا إلى عائشة الحديث في الصحيح، فإن هذا يدل على أن التسبيح أيضا من النساء ولم تصفق. هذه جملة من ما يرى أهل هذا القول أنه مؤسس عليه هذا الفرع، إلا أن مثل هذا إذا ورد الحديث وصح وتقرر وروي من جهات متعددة وأصبح حديثا علما على الحكم، فكل هذه العلامة الأخرى لا يلتفت إليها لما هو معهود في مذهب مالك بأنه ممن يلغي الرأي إذا ورد الحديث. ومعنى الرأي، ما معنى الرأي؟ الرأي هو أن تعمل بالقواعد والأدلة العامة وتستصحب المناطات في بناء الحكم وتسقط النص الخاص الذي ورد، وذلك يتسمى العمل بالرأي. لو أن مثلا صاحب الرأي في الفقه نظر في هذا مثل هذا الموضوع يقول لك لا يمكن، الأدلة العامة دلت على أن هذا من اللعب، واللعب لا يمكن أن يقبل داخل الصلاة، الأدلة دلت على أن أفعال الجاهلية يجب أن تتقى في العبادة، هذا من فعل أهل الجاهلية، وهذا الفعل أيضا فيه شغل وعمل، والأصل في الصلاة ترك الأعمال. هذا الآن سيأخذ بهذه الأدلة العامة، ولكن من يأخذ بالأدلة العامة وبالمناطات وبالاستصحابات أمام الحديث الصحيح الثابت الخاص يسمى صاحب رأي. بعض الناس يظن بأن صاحب الرأي هو الذي يقول الرأي من نفسه، تفرحوا يقول فلان من أهل الرأي يتهبش قرص في حيط وتيبني شي بلان وتيقولوا، لا، مش هذا صاحب الرأي. صاحب الرأي هو الذي يعمل بالقواعد العامة والمناطات العامة ويستصحب معه أمورا عامة ويعملها في موضع الدليل الخاص، هذا الذي يتسمى صاحب الرأي، بمعنى أنه في كل يعمل بالدليل، وإنما يخالف أصحاب الحديث في هذه الجزئية، وغير الحديث عام ولكن ما يدير بحديث خاص. صاحب رأي تقول لك الحديث العام أصل وقاعدة شرعية، فكيف أزيل قاعدة شرعية وأصلا عاما لحديث في خبر الأحد لا يصل إلى درجة هذه القاعدة ولا يصل إلى قوة ثبوتها ولا إلى قوة حجيتها، إذن فهو صاحب ترجيح. ولكن هذا الذي يفعله لا يقبله المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الظاهرية ولا أصحاب الحديث، ينكرون هذا. وأنت مالك أنت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصص من عموم هذا الأصل، من عموم هذه القاعدة، من عموم هذا المناط، أنت لا تريده أن يخصص؟ هو يشك كثيرا في الأحاديث، الذي يفعل هذا يشك في الأحاديث، لأن الوضع ولأن وضع الأحاديث وافتراء الأخبار عن المسلم شاع وداع، وما وضع أكثر مما صح الموضوع والضعيف أكثر من الصحيح بمئات المرات ولا بآلاف المرات، ماشي بأن الصحيح إذا قرن بالموضوع أو قرن بالضعيف راه يكون منه مثلا الربع ولا لا، عشرة آلاف المرات، لأن الوضعين وضعوا كثير من الأحاديث. ولذلك إذا خشي على الدين من أن يدخل إليه ما هو فاسد وتحرى ما فيه الأمان، فهذا من باب اتقاء الشبهات. لكن هذا المنهج أغلب العلماء لا يعتبره، يقول لك انتبه هذاك الحديث الذي عندك وجعلته أصلا واعتمدت عليه في الدين وجعلته مركزا في هذه المسألة، هو نفسه يمكن أن يكون مصابا بهذا الذي ترددت به هذا الحديث. حتى هذا الحديث مثلا الذي قلت مثلا إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المصرات، حديث المصرات وفيه فليردها وصاعر من تمرين، جيت تقول له لا ما يمكنش شنو بالضمان، الحديث معروف شنو الخراج بالضمان، يقول لك لا سيدي عندي قاعدة علمية أصلية فدما هو الخراج بالضمان، الذي يضمن لا يؤدي الخراج، الذي يضمن لا يؤدي الغلة، الذي اشترى الشتى وذهب بها إلى بيته لو ماتت له في الطريق أو ماتت عنده في البيت هو الذي يضمنها، والذي يضمن لا يغرم ثمرات أو غلات ذلك المشترى. إذا ليش غتقول هذا الحديث؟ أرده، هذا مثلا تصرف منه بترجيح دليل عام أصل شرعي على حديث. المذهب المالكي هذا المنهج متروك لا يعملون به، هذا غير مذهب كما هو عند أصحاب الحديث. إذن ورد الحديث في مسألة التصفيق وثبت أنه صحيح يجب المصير إليه ويجب أن يحكم في هذا الموضوع بلا نزاع، فمن فعل ذلك ومضى عليه فقد وفى باتباع أصول المذهب، ومن خالف في ذلك ونقل أقوالا تثبت أو لا تثبت فقد ذهب في غير السبيل الذي يجب أن يذهب فيه في هذه المسألة، وربما يكون ذلك فيه إضلال للأمة. إذن التصفيق ثابت للنساء والمرأة تصفق، وهذا هو السنة، ويجب أن نفتى بذلك، وتصحح رواية مالك عن ابن المنذر وتكون ابن المنذر عن مالك ومن وغيره ممن رواه ابن القرطبي أيضا رواه عن مالك، فيصحح هذا الفرع ويفتى به. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما هذه التصدية وكذا والقواعد العامة وكذا، هذا يذهب إليه أهل الرأي، إذن يقودون بمثل هذه الاعتبارات العامة ويجعلونها أصولا ثم يزنون الحديث بها، فإن وفقها الحديث عمل بها وإلا ترك، فإن عمل وإلا ترك. هذا هو الأصل. ثم قال خارج من خارج الدم، يمكن أن يكون خارج من خارج الدم ويمكن أن يكون خارج من خارج السيف، وعلى احتمال يمكن أن يخصص به العموم يكون قوي للحال، ومن نعم النساء اللواتي يسبحن من هنا؟ هل ثبت على الصحابية أنهن يسبحن؟ المنقول هو عن عائشة رضي الله عنها الصحابية الذي ذكر عنها التصريح. على كل حال ما دام هذا المسلك الآن قد تقرر بالسنة وثبت، وقرطبي يقول إن هذا هو الراجح في المذهب، وجماعة ممن يأخذ بالأحاديث صححها هذا الفرع بهذا الوجه، فهذه الأقوال التي قالها المالكية هنا أيضا فيها مناقشة. أن احتمال كونه خرج مخرج الدم إن وجهنا به حديث إنما التصفيق للنساء، فلماذا نوجه حديث من نابه شيء في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ وهذا الحديث صحيح، فلماذا يوجهونه أيضا؟ الحديث صحيح، حديث أحمد والدارمي وصححه أبو داود، لا يمكن أن ترد الحديث بمثل هذه الاحتمالات، هذا باب الفساد في الدين. ترد الحديث لأن مالكا قدح فيه ولا الشافعي قدح فيه ولا زيد قدح، الحديث صحيح. إذا كان الحديث سيرد بكل من قال فيه شيئا مع صحته وثبوته، هذا لا يمكن أن يعرج عليه، الحديث لا يرد بمثل هذا. على كل حال أجوبة المالكية في هذا يجب أن يتأكد أولا من صحة ثبوتها، أن مالكا لم يطلع وأن مالكا رده وأن مالكا كذا. أين صرح مالك بهذا؟ أين صرح مالك بأن هذا الحديث لم يبلغ؟ أين صرح به مالك؟ أفين؟ موطا؟ أيوة. أين؟ ومن ناحية ثبوت الحديث هذا لا يطعن فيه، إنما الذي فيه هو العمل. دابا إذا كان العمل ثبت إذا يكون من باب الترجيح. نعم. لا، ولكن التسبيح، لا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا حديث البخاري. وليسبح الرجال هذا في حديث البخاري، ثبت في البخاري هذا يسبح الرجال ويسبح النساء، إذا تكون هذا حجة لمالك. أين ورد هذا الحديث في البخاري؟ هذا هو الحديث الذي رواه الشيخ. هو الآن يقول أنه إذا قال والتصفيق للنساء قد يخرج مخرج الدم، لكن حين يجب أن نتسلسل في الكلام. إنما التصفيق للنساء هذا قد يكون فيه الدم، وقد ذكرته أول مرة، قلت بأن هذا قد يكون من باب وصف حالهن خارج الصلاة وعادتهن إلى آخره، هذا قول. لكن هذا الحديث الآخر الذي ورد فيه التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في البخاري، هذا حديث البخاري ومسلم. نفس الكلام الذي هو التسبيح والتصفيق للنساء. حينما جاء الأمر له نعم المرأة تصفق، نعم ليس هناك احتمال أن فيه الدم. لا، أين أين أين أين الدم؟ لم يقل أحد في هذا الحديث أن فيه الدم. هذا الحديث لم يقل، هذا الحديث الثاني لم يجيب عنه المالكية بأن فيه الدم. الحديث الذي نقش فيه الدم هو إنما التصفيق للنساء الذي جاء مجرى التهكم والعيب. أما هذا الحديث لم يقول فيه المالكية أن فيه الدم، لم يذكروا أنه فيه أنه جاء مقصد الدم، لأنه عطف على أمر ثابت بالشرع. التسبيح للرجال حكم، التصفيق للنساء حكم، فهذا ما يمكنش يكون فيها أنه للدم أو لغيره. ثم تصريحه بالجملة الإسمية أبلغ من التصريح بالأمر، لأن الحكم إذا صرح فيه بالجملة الإسمية يتحقق فيه الثبوت واللزوم والاستمرار، بخلاف الأمر قد يحمل على الندب وقد يحمل على الإباحة وقد يحمل على الوجوب. لكن هنا لما صرح بالجملة الإسمية فهذا دل على أن هذا الحكم ثابت متقرر للرجال، وكذلك الحكم الذي للنساء. وإذا حنا لم يقل أحد بأن فيه الدم ولا الذي نقصوا فيه الدم هو إنما التصفيق للنساء، قد ذكر هذا الأمر. أما التصفيق للرجال والتصفيق للنساء لم يقل أحد بأنه لفي الدم، واللي قال هذا في الدم سيقول التصبيح أيضا في التهوري الدم، لأن ما الفرق بينهما؟ هذا ساق ما ساق إثبات الأحكام، وإذا ما ساق القول مساقا في لأمر وجب أن يقرر على وفق ذلك، ذلك يتقرر هنا حكم للرجال وحكم للنساء بلا فرق. هذا وجه المسألة بلا نقاش. وكل هذا الذي جاء به هنا للجواب على هذا الأمر فإنه لا يقاوم هذا الحديث نهائيا، ولا يستطيع أن يقاومه. كونوا شوية صالحين بلا من نبحثوا على سمته نسمع الأجوبة والاعتراض، ولكن الحديث إذا صح وجب المصير إليه. أما كونه مثلا اللهم إذا كان هذا صحيح بأنه في الزمان الذي نقل فيه الإمام مالك الفقه عن أهل المدينة رأنا النساء يسبحنا واجمعنا على ذلك ونقلنا ذلك عمن سبقهن ونقل من سبقهن عمن سبقهن، إذن سيبقى هذا من باب تعارض السنة. هذا يبقى تعارض السنة حينئذ، سنة متواترة منقولة جيلا بعد جيل وسنة ثابتة بالنص. وهنا إذا يمكن أن يرجح مذهب مالك لأنه هو الذي يظهر أنه قوي بالتواتر، قواعده المحكمة والدين دين الله وقوة الاتصال هي المعتبرة، وصاحب الشرع هو الذي ينبغي أن يعلم رأيه وتقريره وما نقل عنه في هذا الموضوع، وكل ما سوى ذلك فهي وسائل وأدوات وأمور للبحث والكشف عما خفي عن الأنظار، عما قد يكون مقصودا للشرع، عما قد يكون معلمة على الحكم الشرعي في دين الله تعالى. فوجب أن يعتقد هذا وأن يمضى على وفقه. نعم ذكره إنما التصفيق للنساء، هذا النقل يجب أن يراجع. إنما التصفيق للنساء واللي في هالشيء ماشي هذاك الحديث، لا أخطأ فيه، راجعه في كتب المالكية. نعم زيد اقرأ. قال رحمه الله وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة المتقدمة ما يجامل الافتتان، وهو يعني الرجال من التصفيق لأنه من شبه النساء. وعن مالك وغيره في قول إطلاع التصفيق للنساء أي هو من شبههن في غير الصلاة، وهو على جهة الذنب له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل والمرأة. وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم من أحكام صيغة الأمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، فهذا نص يتعمد أوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. إنما التصفيق للنساء ذاك الحديث الذي لا أراه هنا ما هو؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. هذا يراجع، لأن المعروف عند مالك أن الذي قالوا فيه إنما التصفيق للنساء فيه الحمل على عادتهن والدم لأحوالهن وطبيعتهن، هو في إنما التصفيق للنساء. إن كان هذا منقول عن مالك في خبر آخر فهذا يجب أن يتأكد منه، هذا غير معروف. المعروف أن إنما التصفيق للنساء والذي يذكرون فيه هذا الاحتمال وهو الدم، أما التصفيق للنساء والتصفيق للرجال فهذا ما أعلم، لكن الذي هو معروف هو هذا الذي ذكر. ثم قال قوله لا سجود في تسبيح رجل امرأة بضرورة أي بل هو جائز ولو سبح في غير محل تسبيح، وكذا لو أداه بحوالة أو تهليل كما في عبد الباقي وغيره. قوله غير حاجة أي إشارة إلى أن المراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة. دائما إذا فسر لفظ في موضع بمعنى مخصوص فيجيب نقله وضبطه، قلنا هذا مرارا وتكرارا. الضرورة هنا فسرت بالحاجة، والواجب أن يضبط هذا المصطلح هنا، لأنه إذا قلنا مثلا وجاز هذا الفعل لضرورة ف فالذي يذهب إليه الدهن الضرورة المعروفة التي تعرف في باب الاضطرار، لكن الضرورة هنا فسرت بالحاجة، وقد تقدم أنهم فسروا الضرورة بما يكون بالطبع في باب التنحنح وفي باب التنخم، فسروا الضرورة هناك بما يكون بالطبع كما نقل عن ابن أبي زيد على ما أعتقد، وفسرهم الضرورة بالحاجة بالحاجة. وبذلك تعلم أن كل لفظة من هذه الألفاظ التي لها معاني متعددة يجب أن تضبط وأن تخرج وأن تقيد، حتى إذا ذكرت هذه اللفظة في هذا الموضع عرف المقصود بها، حتى لا تختلط المفاهيم ويؤول الكلام ويفسر بغير ما هو مراد منه. ثم قال: قوله لا يصفق فيه أن المناسب لقوله أو امرأة أن يقول ولا تصفق، إلا أن يقال عبر بذلك إشارة إلى أن المراد من المرأة الجنس، وخلاصته أن المراد بالمرأة جنس المرأة المصلية واحدة أو أكثر. ولأجل ذلك قال المصنف لا يصفقن بضمير جمع النسوة مرادا منهم مصلية من النساء مطلقا واحدة أو أكثر، فصيغة الجمع غير مستعملة في حقيقتها. ثم إن النهي في كلام المصنف بكراهة، وفيه رد على من قال بنبيه للنساء، ولعله إنما جاز ذاته بالتسبيح وكره ذاته بالقراءة في الصلاة والضرورة. نعم، من استصحب أحوال المرأة في الصلاة وما بنيت عليه الصلاة في حقهن من السر وما شبه ذلك، قد يقول بأنه لا يليق بهن التسبيح، وهذا ما جنح إليه بعضهم حين منع التسبيح، فقال بأن ذلك فيه إثارة للرجال حين يسمعون صوت المرأة صوت النساء. وفي حقيقة المرأة في حقيقة الأمر أن هذا الاستدلال إن سلم فسوف يكون مستندا يستأنس به ولا تبنى عليه الأحكام، يستأنس به فقط أو يستروح به، لأن بناء الأحكام الشرعية على هذه الاحتمالات إنما تكون إذا ثبت الحكم وليس أن يثبت بها الحكم. هناك فرق بين أن تستخرج ما هو مناسب للحكم الثابت وبين أن تستخرج شيئا لتبني عليه الحكم، هناك فرق. إذن من قال بأنهن لا يسبحن وإنما من قال بأنهن لا يسبحن وإنما من قال بأنهن لا يسبحن ذهب هذا المذهب وعاضد هذا الحديث الذي ورد فيه التصفيق، إذا ثبت الحكم فعوضد بهذا باعتبار حكمة ومقصد شرعي. أما أن يقال بأن هذا يثبت به الحكم الشرعي وحده فهذا احتمال، والاحتمال إذا عرضه احتمال آخر فإنه لا يعتد به في بناء الأحكام. وعليه فالذين قالوا المرأة لا تسبح وإنما تصفق اعتمدوا على هذا الحديث وعضدوا ذلك بأن المرأة قد تغري الرجل إن تكلمت في الصلاة، وربما سمع امرأة يعلم صوتها ويعلم حالها فيفكر فيها في الصلاة فيضر به ذلك. لكن هذه المسألة الآن لو اعتبرت فلماذا لا تطرد في الرجال؟ فإن أصوات الرجال أيضا بعضهم يهيجون بأصواتهم، الرجال يهيجون بأصواتهم النساء أيضا، لماذا تعتبر المرأة الرجل ولا تعتبر المرأة أيضا؟ لماذا لا يصفق حتى لا تسمعه امرأة يتكلم فتعلم أنه صوت فلان الوسيم الذي تعلم صورته فتفكر فيه ويهيج ما في نفسها؟ ربما يكون هذا أيضا معتبرا. مثل هذه الأشياء التي لم تطرد في الأحكام لا يمكن الاعتماد عليها في التعليم، مما تسقط به العلة عدم الاضطراد. فإذا علل هذا في النساء وأمكن أن يكون في الرجال وأرغي في الرجال فمعنى ذلك أن هذه العلة غير مضطردة، والعلة التي لم تضطرد معنى هذا أنها في الشرع لا تعتبر، فتنتقد هذه العلة بتخلف مفردات خرجت عنها مع وجودها، ومعلوم أن هذا مما يقتح في العلة ويسقطها. وربما الذين يكتبون الفقه الذين كتبوا الفقه لا يعلمون حقائق النساء، فلذلك إذا تكلموا عللوا بحال الرجال ونسوا أن يعللوا بحال النساء. وكثير من التعليلات التي يحتاج إليها من جهة النساء مفقودة في الفقه. نعم، لعدم وجود المجتهدات العالمات اللواتي نشئن مذاهب فقهية، يحتاج المسلمون إلى أن يعلموا آراءهن في ذلك، مثل الحائض، مثل مسائل العدة، مثل مسائل الاستبراء، مثل مسائل كثير من المعارف الآن إنما تؤخذ بمدى، إما بالتخمين وإما بالسؤال. لكن لو فرضنا أن امرأة نفسها درست أحوال النساء قدرتها على ذلك وخبرت أسرارهن وكتبت دراسة موضوعية لكان ذلك مما يحقق مناط الأحكام. بعض الناس عندهم واحد الحساسية كبيرة في كل شيء. إذا قلت للمرأة مثلا درست فيها قلت فهم الدين وتجتهد وكذا، يقول لك وستتبرج. ودابا الآن الحمد لله ما كانش التبرج، دابا الدنيا نقية بزاف. دابا هذا هو اللي خصو يتمنع لأنه ممنوع. بارك الله، دابا ما كاين لا تبرج، ما كاين لا اختلاط، الدنيا نقية نظيفة جدا. فقط منعوا هذا حتى لا يقع التبرج. خلاصة الكلام أن التعليل بمثل هذا في مثل هذا المواضع مع عدم اعتراضه مما يجب أن يتعلم منه دارس الفقه تنزيل القواعد، ومن القواعد التي تنزل هنا أن هذه العلة غير مضطردة ووجب أن لا يعتد بها. يوجبون عليه إذا كان في فتنة النساء أن يغطي وجهه، وعلى الأمرض أن يغطي وجهه إذا كانت فيه فتنة متحققة. أنكروا عليه شغلهم هذاك، لكن إذا وجدت الفتنة وتحقق أنها لا تدرأ إلا بذلك، ففي الذكور كل من كانت فيه فتنة في عينه أو في حاله أو في شيء من جوارحه يجب أن يمنع. ألم يمنع العائن من أن يحضر مجالس الناس؟ ألا يحبسونه في البيت؟ ولماذا حبسوه في البيت؟ لأنه يضر بالناس، والضرر بالأبدان كالضرر بالأديان، فلماذا لا يلحق به؟ الفتنة لا ينظر فيها إلى الاضطراد، الفتنة ينظر فيها إلى الأفراد. ولو أن 20 إنسانا سينجون ويهلك واحد فإن نعتبر أن هذه فتنة. هكذا مرهو الله يعدون عن الناس أن الذين سيفتنون أن الذي يفتن بالصوت المريض يتكلم ما هو مفتون أصلا. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة العلمية ويعمق فيها الفقه الإسلامي ويعمق فيها الإسلام. الإسلام خاصه يدخل الجذور ديال العلاج ديال هذا المشكل ديال هذا المخلوق الذي إذا سمع صوت المرأة اهتز في الصلاة. هذا مريض، هذا خاصه الإسلام يعالجه. هذا هو الذي يجب أن يعالج. هذا الإنسان الذي إذا سمع صوت المرأة في الصلاة هذا أصلاً هذا إسلام مريض. هذا مريض، هذا رخص علاج. وعلى الإسلام أن يعالج هذا النوع من الناس، إما بالركعات، إما بالصيام، إما بأمور أخرى تنقذ روحه من هذا الهلك ومن هذا الاستعمار. هذا مستعمار. هذا وأنا أقول كل مرة لا تتكلمي باش هذا المريض يبقى على خطره. عالج المرضى أولا. هذا مريض. هذا صلى الله عليه وسلم والعافية. الله يشفي. وكل كان هذا كيصوم مزيان وكل كيعبد الله تعالى وكل كذا كاع ما يهتز معه. ولي ناقص، انسان ناقص. هذا هو. نعم. هو التسبيح للنساء جائز. جائز بعموم الأحكام. والتصفيق جائز للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاتهم، صفقوا ولم يبطل صلاتهم. جاز للرجال أن يصفقوا وجاز للنساء أن يسبحن ولا حرج في ذلك، والأصل في الأحكام الاشتراك، والنساء شقائق الرجال، هذا هو الأصل الشرعي، وهذا إنما هو مختار، مختار فقط. أما لو وقع الاختلاف فاستبدلت الأمور إلى أضدادها فهذا لا يضر إطلاقا، وليس فيه ما يبطل الصلاة ولا ما يترتب عنه الإثم. نعم. ولا سجود في كلام قل عنه بإصلاحها بعد سلام لإمام من اثنتين أو غيرهما كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به، وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام مأمومين لا من نفسه، فلا سجود من أجل هذا الكلام. وإن كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت. الكلام في الصلاة للإصلاح، الكلام في الصلاة للإصلاح جائز، ويكون هذا من المأموم ومن الإمام، يجوز للإمام أن يتكلم لأجل إصلاح صلاته، وجاز للمأموم أن يتكلم. ونصور ذلك في إمام سلم من ركعتين مثلا فسبحوا له ولم يفهم فاحتار، يجوز للمأموم أن يسأل ما هناك ولا يكثر من الكلام. فإن زاد أي لفظة لا يحتاج إليها في هذا الاستفسار بطلت صلاته. ويجوز للمأموم أن يتكلم، والأصل في الفقه المالكي أن يسبح، هذا هو الدرجة الأولى، ثم يشير له، فإن فهم فلا كلام. ولذلك قال إن لم يفهم بالتسبيح ولم يفهم بالإشارة إلا بالكلام. نعم. إذن ماذا سيفعل المأموم؟ سيسبح، ثم إذا رأى أن الإمام لا يفهم يتقدم إن كان أمامه علامة النصر، صليت ركعتين ولكن خصيف باش ما تدليش كي تصحب واش قلت لي انتصرنا دير لي شي حاجة أخرى باش يفهم، دير لها ماشي احتاكا دير لها حتى يفهم. المهم أشير إليه بما يفهم منه أنه سلم من ركعتين أو ثلاث، المهم إشارة تدل على الحال. لم يفهم قلت سبحان الله والو، دت الإشارة والو، بقي بحال صلت نشوف ركعتين، ما تقول لي الفقي راه صلينا جوج ركعات، أما كاين لا فقي ولا صلينا ركعتين جوج در ركعات، صلينا جوج در ركعات كيسول وانت كتجاوبو على مقدار حتى يفهم، ما كاين لا سيدي ولا لا لا. اما الا قلت ليه اسيدي الحاج راسلينا جوج در ركعات، هاد سيدي الحاج خرجت به من الصلاة، لانه يعد من الكثرة المبطلة للصلاة. ولا العمس راسلينا جوج ركعات، ركعتين ما فهمش، صلينا ركعتين ما فهمش، خصنا ركعتين. الله اكبر، ينوض يصلي جوج ركعات، هذا حال المأموم. اذن في المأموم لا بد من شروط. الشرط الاول ان يكون هذا الكلام محتاجا إليه بحيث لا يمكنه أن يقع الفهم إلا بالكلام. أما إن أمكن الإفهام بالتسبيح أو بالإشارة فإن الكلام يبطل الصلاة. شو واحد قبل قاع ما يدل لا إشارة ولا تسبيح يقول اهدر يتكلم ما يقول بقى يهدر، خلاصة الكلام أن هذا إذا ويتكلم واحد فقط، ولكن الإمام أحيانا قد لا يعتني بالواحد فيتكلم الثاني، وهذا منتهى من يخبر داخل الصلاة، منتهى من يخبر داخل الصلاة عدلاني فقط داخل الصلاة هذا، ولا يوجد على ذلك فقط زمن يتكلم. إذن لا بد أن يكون هذا الكلام محتاجا إليه بحيث لا تغني عنه الإشارة ولا يغني عنه التسبيح. الشرط الثاني أن يكون الإمام قد اعتقد كمال صلاته، أنا قلنا سلم من اثنتين، أن يعتقد كمال صلاته، هذا كلها شروط في سقوط السجود، أن يعتقد كمال صلاته. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون الشك جاءه من جهة المتكلمين وليس من جهة نفسه، لأن الشك الذي يكون من جهة نفسه يكون فيه السجود ويبنى عليه الإتمام كما هو معروف، الشك يجيه من جهة ثم قلنا بعدم كثرة الكلام، فتقرر أن شروط الكلام أربعة، كذلك قلة الكلام، الحاجة إلى الكلام تكون حاجة ضرورية ولا بد منها، أن يكون هذا الشخص وهو الإمام مثلا هو الذي خطب هنا، أن يكون شكه من جهة قول المأمومين وليس من جهة نفسه. الرابع أن يكون ماذا؟ يعتقد الكمال. بعض الشروط هذه هي التي تسقط السجود، سجود البعدي إذا كان على هذا لا يضر. قد تقول ولماذا تسجدون بعد الصلاة بعد السلام؟ يسجدون لزيادة السلام وليس أنهم يسجدون للكلام، أنه هنا يوجد أمران، أن الإمام سلم وتكلم معه أو هو الذي سأل فأخبر بالحقيقة فقام فجاء بركعتين، لأي شيء يسجد بعد الصلاة؟ لأي شيء يسجد بعد السلام بعد تمام الصلاة؟ لأي شيء يسجد للزيادة التي هي بعد السلام ليس للكلام، هو لم يسجد للكلام، سجد لي أنه سلم زيادة السلام وليس زيادة الكلام. ولذلك بعض الناس ملي كيوقع لي بحال هذا الشيء في الصلاة ملي غادي يدير بعد السلام كيقول لك بغينا نسجدوا بعد السلام لأن الكلام زيادة، هذا الكلام ما فيه سجود، هذا لا يسجد له إلا إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يسجد له، ويسجد أيضا لفعل السلام لأنه زيادة، فيأتي بالسجود بعد السلام ويجمع فيه السجود لسلامه والسجود للكلام، وكلاهما من جنس الزائد. هذا حكمه هنا ولكن ندب إذا كان الكلام محتاجا إليه، سواء رأيت به نجاستان أو ترك شيئا في الصلاة أو ما شابه ذلك، علاش ما يفهمش بالإشارة؟ إذا جبت النجاسة ودرتها قدامه علاش ما يفهم بالإشارة؟ إذا كان ممكن تجبدها وتديرها قدامه ما تكلموش، ما هي إذا كان ممكن، إذا كان ممكن أنك تديرها قدامه مثلا كتشوفها بالزنف ديالو كذا تجبدها وتديرها قدامه زو. الإشارة أولا، الإشارة ما أمكن تقدم على الكلام، سواء كان في النجاسة أو في الترك أو في أي شيء لا بد من هذا الذي ذكر يسجد لبعد السلام. نعم فيها ما يبطلها، إذا زاد الكلام الزائد فإنها تبطل، وإذا قدم الكلام على الإشارة فيسجد بعد السلام. قوله وكلام في إصلاحها بعد السلام، وكلام في إصلاحها بعد السلام حاصله أن الإمام إذا سلم من ركعتين مثلا فحصل كلام منه أو من المأموم أو منهما لأجل إصلاحها، فلا تبطل به الصلاة ولا سجود عليه بل هو مطلوب، لكن إن كان المتكلم لإصلاحها المأموم فيشترط في عدم بطلان صلاته أمرا، الأول أن لا يكثر الكلام فإن كثر بطلت، والثاني أن يتوقف التفهيم على الكلام، وإن كان الكلام الإصلاحي صادر من الإمام فيشترط فيه زيادة على ما ذكر أمران أيضا، أن يسلم معتقدا التمام وأن لا يقرأ له بعد سلامه شك في نفسه بأن لا يحصل له شك أصلا أو يحصل له من المأمومين، واعلم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا بطان به سواء وقع بعد السلام أو قبله، كأن يسلم من اثنتين ولم يفقه بتسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه، أو زاد أو جلس في غير محل الجلوس ولم يفقه بالتسبيح فكلمه بعضهم، وكمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فدنا منه وأخبره كلاما لعدم فهمه بالتسبيح، وكالمستخلف بالفتح ساعة دخوله ولا علم له بما صلاه الإمام الذي استخلفه فيسأله عن عدد ما صلى إذا لم يفقه بالإشارة، إذا علمت هذا فقول المصنف بعد سلام الإمام لا مفهوم له، وإنما نص على عدم السجود في الكلام بعد السلام لإصلاحها ردا على من قال إن الكلام بعد السلام لإصلاحها لا يجوز وتبطل به الصلاة، وأن حديث ذي اليدين منسوخ كذا أجاب بعضهم، وفيه أن الرد على من ذكر لا يكون بنفي السجود وإنما يكون بإثبات الجواز بأن يقول وجاز كلام لإصلاحها بعد السلام. نعم، هذا هو حال هذه المسألة وتفصيلها بين فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. أما ما اعتمد عليه في هذا الجواز فهو حديث ذي اليدين، معنى النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقام من صلاته ثم قال له دليلا قصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، ثم سأل الصحابة فأجابوا فرجع وتمم وأتم صلاته، فهذا أصل الكلام. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام إلى الخامسة فتبعه الناس، فلما أتم الصلاة قال له أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا. قال وماذا؟ قال صليت خمسان. فتنى رجليه وسلم وسجد سجدتين. هذا هو الأصل في هذا الفعل من ناحية الوجود والتشريع. ثم التفاصيل الأخرى التي وردت هي تفاصيل حصلت بأدلة أخرى، وهي تضبط الضرورة والحاجة، لأن هذا موضوع ضرورة وحاجة، فلا بد أن تتحقق الضرورة والحاجة قبل أن يحكم بالجواز. أما الأصل الشرعي فهو هذا الذي ذكر في هذين الحديثين وما ألحق بهما. ثم قال نعم فين؟ لا ما فيهاش، لأنه مطلوب أن يخاطب باسم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيش زيادة، لأن هذا تطبيق أمر شرعي، تطبيق الأمر الشرعي داخل الصلاة جائز، قد سبق مثل ذلك وسيأتي مثل ذلك في فروع فيها أن الأمر الشرعي إذا توجه الإنسان في الصلاة فإنه لا يعد كلاما خارج الصلاة. سيأتي الحديث ثم قال ورجع إمام فقط لا فرد ولا مأموم لعدلين لمأمومين أخبراه بالتمام فشك في ذلك، وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام ولا يأتي بما شك فيه. إذا تكلم الناس ممن في المسجد يخبرون الإمام بأمر ما في صلاته، هو يصلي فسبح له وفهم من كلامهم أنهم يخبرونه بالتمام، يعني أنهم جلسوا لما قام جلسوا في ويعلم أنه تشهد التشهد الأول، وما شك فيه هو أنه الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، هو كان يعتقد بأنه في الركعة الثالثة، لكن المأمومين سبحوا وأكدوا تسبيحهم بالجلوس، فرأى بأن الجميع قد جلس، معنى هذا أن هذا التسبيح فيه الإخبار بالتمام. هذا الشخص ينظر لحاله، فإن كان يشك في التمام أو يظن أنه لم يتم يجب عليه أن يرجع للعدلين، يجب عليه أن يرجع لقول هذين العدلين، ولا بد في مذهب مالك من العدلين، فلا يكفي عدل واحد ولا يكفي شخصان إذا كان غير عدلين. هو مثلا لما تكلم شك أو ظن أنه لم يتم، لكنه يرى بأن اللذين تكلما ليس عدلين، ليس ممن يوثق بهما في العبادة ولا من أهل الضبط وليس فيهما ثقة، فلما رأى ذلك استمر في صلاته. وقد يخبره عدل واحد فيرى أنه أقبله عدل وفاسق لا يرجع، ولو ترتب عن ذلك الشك منهم مش من نفسه، الشك من قولهم، أما إذا كان الشك من نفسه هو وتأيد بذلك القول يعتمد على شكه ولا بد أن يكمل أن يرجع إلى ما ذكر. إذن إذا سبح به وكان عدلين وليس فاسقين وشك فيما قاله أو ظن صحة ما قاله رجع وبنى على قولهما وترك البناء على اليقين، هذا إذا كان بالتمام. ويستثنى من ذلك إذا تيقن، إذا كان متيقنا بأنه لم يتم صلاته ويعرف حقيقة بأنه الآن في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة، يعلم ذلك قطعا، وهم يظنون أنه في الركعة الخامسة، لا يرجع لقولهم ولا يبالي به. ولو أخبراه عدلان خارج الصلاة، لا يصلون معه، لا يصليان معه، جلسا هناك وهو يصلي، لا يرجع إليه، لأن عنايتهما بالصلاة ضعيفة، وكونه هو في الصلاة أو لا أن يعتبر ظنه وما يراه. من هو خارج الصلاة فالأصل فيه أنه لا يعتني بعدد الركعات ولا يعتني بأفعالها، ولذلك إذا كان خارج الصلاة سواء كان إماما أو فذا لا يرجع إليه. وكذلك إذا كان مأموما بعدما سلم إمامه فسبح به وأشعراه بأنه لا أتم صلاته لا يبالي به. فترجح هذه الطريقة الأولى في المذهب، وفي طريقة أخرى أن الفد والمأموم يرجعان، ولكن الطريقة التي اختيرت أن الفد والمأموم لا يرجعان والإمام لا يرجع أيضا إلا لعدلين من مأمومه. هذا تفصيل المسألة باختصار فيما يتعلق بالعدلين. وإنما اشترط العدلان هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قول ذي اليدين، وإنما استرسل في الاستفسار فسأر من حضر أصدق ذي اليدين، فأخذ المالكية من هذا أن الذي يبني عليه الإمام لا بد أن يكون أن الإمام لا يبني إلا على العدلين بناء على هذا الحديث. وخالف الشافعية في ذلك فقال بجواز رجوع الإمام إلى الواحد، ليس كذلك؟ هذا مذهب الشافعي. أما المالكي فقد أخذوا بهذا الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذي اليدين غيره، فقالوا إذن مقتضى هذا الحديث أنه لا يرجع إلا للعدلين. هذا ما يتعلق بإذا كان من أخبراه عدلين من مأمومه. ثم انتقل إلى الفرض، الفرض أيضا يذكر في هذه المسألة، هل يرجع للواحد؟ لا يرجع للواحد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة أيا كان لا يرجع إليه، ما دام هذا الذي عنده يقابل هذا الذي عند الواحد فالواحد والواحد متساويان، وظن هذا كمثل ظن هذا وظن الإمام أرجح، فلذلك لا يرجع إليه، وترجح ما يراه على ما يراه هذا المأموم الذي أخبره بما أخبره. ثم قال قوله ورجع الإمام حاصل في المسألة أن الإمام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبره العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه الرجوع لخبره، سواء كان من أنفيه أو لا، سواء تيمان سلطان أو أنه شك فيه أو جزم بكذبه ولا يعمل على يقين. ومثل الإمام في ذلك الفرد والمأموم، فيجب على كل منهم الرجوع لخبر جماعة مستفيضة مطلعة. وإن أخبر الإمام عدلان أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر، فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما، سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص، إن لم يتيقن خلاف ما أخبراه به بأن تيقن صدقهما أو أنه أشك فيه. فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما، بل يعمل على يقينه من البناء على الأقل إن كان غير مستنكح. هذا إذا كان من المأمومين، وإذا فلا يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول القاسم في المدونة. وإن أخبر العدلان الفرد أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد منهما لخبرهما، بل يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف. وإن كان المخبر للإمام واحدا فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره، بل يبني على يقين نفسه. وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الإمام غير مستنكح لحصول الشك بسبب إخباره، وإن كان مستنكحا بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره. وإن أخبر الواحد فردا أو مأموما بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره، بل يبني على يقين. تحرير المسألة وتصورها حتى تدرك على الوجه البين هو أن نعلم بأن الإخبار على ضربين، الإخبار بالتمام، وهذا هو الذي كلامنا فيه، نتحدث هنا عن الإخبار بالتمام، بأنك أيها الإمام قد أتممت صلاتك، فهذا ينظر فيه إلى المخبرين، فإن كان عدلين عدلان رجع لقولهما ولكن بشرط، وهو أن يكون الإمام شاكا أو ضانا صحة رأيهما أو قولهما، هذا شرط. وينتفي هذا الرجوع إن تيقن، لا إن تيقن فلا يرجع للعدلين ولا لغير العدلين، بل يستمر. هذه المسألة هذا هو حالها. إذا أخبره واحد لا يرجع، إذا أخبره فاسق لا يرجع بلا تفصيل. جاي الصورة الثانية، أن تخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرها التواتر. هذه قضى فيها الفقهاء بالرجوع مطلقا، الرجوع مطلقا، هذا ما فيش تفصيل، سواء تيقن أو شك أو ظن يرجع لقوله الجماعة المستفيدة المتواترة، لأن خبرها يفيد العلم لا كلام فيه. إذن في صورة التمام هذا ما ذكر، يرجع للعدلين لا لواحد ولا لفاسقين، ولا يرجع للعدلين إن تيقن. الجماعة المستفيدة يرجع إليها مطلقا، هذا هو الحكم، هذه ما فيها تفصيل، ليس فيها أي تفصيل، يرجع مطلقا، هذا ما قرروه، ولك أن تناقش إن كان عندك ما تناقشه، لأن النفس قد يكون فيها بعض الأشياء التي قد تنفر أو تصد بعدما تسمعه. ننتقل الآن إلى النقص. صورة النقص ليست كصورة التمام، أخبر بالنقص المسألة هنا تخف، فيرجع للواحد إذا كان النقص فالمسألة تخف، لأن الإخبار بالنقص ليس كالإخبار بالتمام. الإخبار بالنقص يفيد الشك، وما دام الشك يحصل به فإنه يتعين عليه أن يذكر الحديث النبوي الذي فيه من صلى في اليدري أثلاثا أم أربعا صلى فل ماذا يبني على اليقين. اختصر الحديث فليبني على اليقين. إذن هذا له فقهه والتمام له فقهه. تمام فيه ما سمعتم والنقص خفيف، فبمجرد ما يحدث الشك بأي شيء آخر بأي شيء مما يمكن أن يحدث الشك فإنه يؤثر في النقص. أي حاجة تجلب الشك في النقص فإنه يبنى عليه الحكم ويتمم صلاته ويبني على اليقين. واضح الصورة؟ هذا باختصار لب هذه المسألة، هذا منتهى القول فيها. نعم زيد. ولا يأتي بما شك فيه إن لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من التمام، فإن تيقن كذبهما رجع اليقين ولا يرجع لهما. نعم هذا تقدمنا. قوله لعدين المأمومين أي أيوة، وأما لو كان من غير مأمومين فلا يرجع لهما، لأن المشاركة في الصلاة أضبط من غيره، وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وهذه طريقة شهرها ابن بشير، والذي اعتمده في التوضيح طريقة نخبي، وهي الرجوع للعدين سواء كان من مأمومين أو من غيره، وبها صدر ابن حاجب، لكن الذي اختاره الحفاظ حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير. نعم، في طريقتين قد سبقان ذكرناهما، أنه إذا كان يصلي في جانب، إذا كان جلس في جانب المسجد شخصان وينظران إليك تصلي ثم قال لك إنك أتممت صلاتك فترجع إليهما ولا ترجع إليهما، في المذهب طريقتان، ذكرنا بأنه طريقة ابن القاسم أنه لا يرجع، طريقة اللخمي أنه يرجع، وكلتا الطريقتين قد شهرتا أو ذكرتا في المذهب، فأيهما فعل فقد سار على ما يقتضيه قوله في المذهب. ثم قال قوله رجع ليقينه، فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليه، وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كان أخبره بالنقص فعلى معهما بقي من صلاته، وإذا سلم أتيا بما بقي عليه أفدادا أو إيمان، وإن كان أخبره بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفسيره كذا في حاجة شكرا. نعم، دابا داك الناس اللي غيخبروا هذا الامام سيقولون له قد اتممت، ولكنه متيقن فاشار اليهما ان يتبعه. ماذا عليهما؟ هل يجوز لهما ان يجلسا او يتم معه؟ ها شنو الحكم عندكم تما؟ ان كان اخبره بالنقص فعلى معهما بقي من صلاته. نعم، وإذا سلم أتي بما بقي عليه هذا إذا أخبره بالنقص، لكن ما دبل أخبره بالتمام كان كإمام قام لخامسة. نعم، فلا يتبع. إذن إن كان أخبره بالنقص قالوا له رخز سلمت من اثنتين ولم يبالي بهما واسترسل في صلاته، جلس وبقي يتشهد، الإمام جلس في الثالثة، ما شد الإمام هذا؟ سبحان الله. هل ينفصل عنه؟ لا، كملان معه هذه الركعة الثالثة، هو يسلم رأسه يسلم ويسلم، ويقوم من وراءه فيأتون بالركعة الرابعة، لأنهم تيقنوا أنهم ما صلوا إلا الثلاث. هذا إذا أخبره بالنقص، وما إذا أخبره بالتمام يجلسان وينتظران، لأنهما لو تبعاه في الزيادة فسيكون ذلك من باب تعمد الزيادة وهما يبدأ الصلاة كما سيأتي كلام على ذلك. نعم، ولا يرجع لهما ولا لأكثر إلا لكثرتهم أي مأمومين لا بقيد العدالة جدا، بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه، وأولى مع شكه أخبروه بالنقص أو بالتمام، بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ، فالاستثناء منقطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من بلغ هذا المقدار. وأما أخبره العدنان بالنقص وهو غير مستنكح، فكذا يبني على الأقل بخبر ما يبني عليه بخبر واحد أيضا ولو غير عدل، لحصول الشك بسبب الإخبار، كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه الصورة في المصنف. وأما لو كان مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامه. نعم، إذن هذا ورب هذه المسألة أن الجماعة المستفيضة أخبروا بالنقص يتبعهم، أخبروا بالتمام يتبعهم، كانوا مأمومين يتبعهم، لم يكونوا مأمومين يتبعهم، عجولا يتبعهم، ليسوا بعجول يتبعهم. هذا كله هو ما قضى به الفقهاء في هذه المسألة. أما هذا إذا كانوا جماعة مستفيضة، أما إذا كان هذا كله في التمام، أما إذا كان في النقص كما سبقنا ذكرنا فإن المسألة تخف. فإذا أخبره إنسان وهو غير مستنكح بأنه قد نقص لابد أن يتبعه كيفما كان، لأن هذا ما عندهش علاقة بالإخبار، عنده علاقة بآثار الإخبار وهو الشك. فمتى حصل له الشك في التمام وجب عليه أن يبني على اليقين، سواء كان هذا من قوله أو من قول غيره، سواء كان هذا من عنده أو من عند غيره، فإن الشك حينئذ يحصل ويجب عليه الإتمام. ثم قال: وأما لو كان مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامه. نعم، مستنكح هذا هو حاله. ولا سجود لحمد عاقص. نعم، كذلك أيضا من حمد في الصلاة فإنه لا شيء عليه. وفيه حديث أجمع حديث الذي في العطس في العطاس في الصلاة، حديث من؟ لا، هذا تشميت، هذا ماشي العطس. حديث من في العطس؟ حديث معاوية، هذا في تشميت العطس، تشميت هذاك تشميت. احنا نتحدث عن الحمد، عن الحمدي. حديث من؟ حديث رفاعة عند الترمذي، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه مما يرضي ربنا، مما كما يحب ربنا ويرضى. هذا حديث رفاعة عند الترمذي أظن، هذا حديث رفاعة. فلما تم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي تكلم، فسكت القوم، ثم أعاده فقال: أنا يا رسول الله. قال: قد رأيت كم؟ بضعة وثلاثين ملكا كلهم يبتدروا أيهم يرفعها. نعم، أيهم يرفعها. هذا حديث هو المعتمد في أن من حمد في الصلاة لا تبطل صلاته. أما تشميت العاطس فهو معاوية، هو الذي شمت العاطس، والناس أنكروا عليه وبدأوا يرمقونه بأبصارهم ويضربون أفخادهم بأيديهم يسكتونه. قال: فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فما نهرني ولا كرني وما رأيت معلما أحسن منه، وقال: إن هذه الصلاة لا يحسن فيها شيء من كذا إلى آخره. هذا حديث معاوية، ولكن لم يمره بالإعادة، لم يمر معاوية بالإعادة. ومقتضى ذلك أنه لا يبطل الصلاة، لكن الفقهاء قالوا لا، قال: أما حمد الله فجائز، أما تشميت العاطس فلا يجوز، لم يجوزه، مع أن النبي لم يمره بالسجود فهذا إقرار. وكذلك لم ينكر عليه ولم يبطل صلاته. وإذا أخذ من هذا الحديث الحكم الذي يدل عليه فإنه كما يجوز الحمد يجوز التشميت. ولكن نحن نتحدث الآن عن المذهب، ما دام هذا الذي قرر فقهاؤنا هو الحمد لله فقط، إذا عطس الإنسان قال الحمد لله لا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حمد هذا الذي أفعله هذا الصحابي، وفي الحقيقة هو ما قال الحمد لله وسكت، الحمد لله حمدان كثيران طيبا مباركا فيه مباركا عليه إلى آخره. هذا ربع ساعة وهو كيخطب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن هذا محمود. لذلك الحمد في السنة قد يكون من السنة أخذا بظاهر هذا الحديث، يعتبر من السنة أخذا بظاهر الحديث، لم يرد ما يدل على أنه منسوخ. نعم، في حديث مسلم: اسكنوا في الصلاة، ربما هذا هو اللفظ في حديث مسلم، فيما يدل على أنه لا يجوز الكلام مطلقا في الصلاة كيفما كان. على كل حال فمعول عليه في هذا الفرح هو هذا الحديث, حديث الرفاعة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام الذي هو فيه نوع من الثناء على فعله, وهذا يدل على الجواز لم يكن يدل على ما هو أعلى من الجواز. المالكية لا يجيزون تشمية العاطس لكن جوازه البرزولي. المالكي على ما أظن أنه قال إذا شمت العاطسة فلا شيء عليه. مثلا إنسان قال الحمد لله وهو يصلي وسمعته ويحمد الله قلت له يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم, هل الجهل هل الإتيان بما يبطل الصلاة ينفع فيه الجهل؟ الأعرابي لا يدري بالحكم مسيء صلاته مسيء صلاته ولكن جاهل وهو جاهل مهم صلاته بطلت لأنه ترك ما يجب أن يفعله. هذا وجه من وجوه البطلان, هذا وجه من وجوه البطلان, وكل فعل يبطل الصلاة يشارك هذا في جنس البطلان. ولا فرق بين أن تأتي بفعل ينقض الصلاة فيبطلها وبين أن لا تفعل شيئا مما يعد منها ركنا, لا فرق بينهما. قصر الأمر أنه يبطل الصلاة, بطلان الصلاة هو متعلق الحكم. إذن لو كان هذا يبطل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له هذا يبطل الصلاة ويجب أن تعيد أعيد صلاتك. ها؟ من؟ ودب هذا المسألة. الآن نحن نتحدث عن من أتى هذا الفعل, أتى به باعتبار أنه ذكر, هو ذكر أنه أمر به الشرع, وكل ما أمر به الشرع ورتب عليه الحسنات ودعا إليه وندب إليه فإنه ذكر, لأنه يمتثل أمر الله تعالى في إتيانه, وكل ما تكسب الحسنة إلا على ما هو ذكر. إذا نظرنا في هذا القول هذا فهو يدخل هذا الذي ذكره هذا الصحابي. هذا استنباط, استنباط أن المخاطبة الإنسان خارج الصلاة يبطلها, هذا فقط استنباط. من؟ سلم شخص. لا نحن لا نتحدث عن الاسترسال في الاحتمالات. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا سكت ولم يأمره بالإعادة, وهذا إن لو كان هذه الصلاة قد بطلت هل يمكن أن نسكت عن هذا الحكم في وقت الحاجة؟ وهب أنه قال له كلام, لماذا لم يمره بالإعادة؟ هل لأنه جاهل أو لأن هذا ليس مبطلا للصلاة؟ إذا احتمال الأول إما لأنه جاهل وإما لأن هذا ليس لأن الكلام غير مبطل للصلاة, وإما أن هذا ليس ذكر أن هذا ليس من جنس الكلام الذي يبطل الصلاة. هذا هو الذي يظهر من ترك النفس من الإعادة, سيتمسك به من يرى هذا. أنا الآن لا أقول بها أن هذا تشمية العاطس, أنا ما قلت تشمية العاطس بأنه لا يبطل الصلاة, فقط نجادل في دلالة الحديث وما يقاد منها من علم, لأن التأويل أو الحمل الذي يتلقاه المتلقي أول مرة قد يصرفه عن الاحتمالات الأخرى التي في الدليل. هذا معروف طبيعة الإنسان, عندما يؤول العلماء حديث ويؤولون آية ثم تتلقاها فأنت تكون محجورا محصورا محبوسا بهذا الذي لقنته, ولو نظرت في الحديث باستقلال لرأيت أن فيه دلالات أخرى ويمكن أن تستفيد منها, والحديث يجب أن تفتح الأبواب من الاستفادة منه أنه هو ما أخذ الأحكام. وإذا أخذ العلماء منه مثلا أربع مسائل وخمس مسائل فيجب إذا وجدت في عصر المسائل تستخرج هذا ما أخذوا الدين، ما أخذوا الشرائع. إذن على كل حال فالمسألة في هذا الاحتمال إن شاء الله. نعم. على كل هذه المسألة لما النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الإعادة. وعلى كل حال الفقهاء لا يجيزون التشميت، وإنما أجازوا الحمد لله، والأصل في ذلك ما تقدم. فهذا قصر القول في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، قصروا على هذا القدر.